السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، الأيام والليالي مطايا ومراكب، إما للخير فاحملوها وجدوا فيها، وإما للشر فاقصروا ولا تثقلوا أحمالكم فيها. ها أنتم في شهر حرام من الأشهر الحرم الأربعة، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، وقد حثنا الشرع المطهر على اغتنامها ونهانا عن ظلم أنفسنا فيها. قال عز من قائل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فشهر الله المحرم جعل الله له الفضل الأعم، وهو شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرف وفضل أعظم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله افتتح السنة بشهر حرام، يعني المحرم، وختمها بشهر حرام، يعني ذي الحجة، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم، وكان يسمى شهر الله الأصم من شدة تحريمه. ولقد كان الجاهليون وهم في جهالتهم يعرفون عظمة هذا الشهر، فلا يسفكون دما ولا يهتكون عرضا. فأنت أيها المسلم حري بك وأولى، وجدير بك وأولى، أن تحفظ لسانك عن هدك أعراض المسلمين والمسلمات، وأن تمسك يدك عن أن تسفك فيه دما حراما. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. الحديث. وصيام عاشوراء عباد الله هو اليوم، وهو اليوم العاشر منه، جاء فيه ما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. تمام الحديث. وتحروا صيامه، كما روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. الحديث. وقد ثبت أن العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يصومونه، ولعل ذلك كان فيهم من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. وأما في الإسلام فكان صيام عاشوراء في أول الأمر واجبا على ما قال بعض أهل العلم، ثم لما فرض صيام شهر رمضان صار مستحبا مندوبا، فمن شاء صامه وله أجر، ومن شاء تركه وليس عليه وزر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. متفق عليه. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. واعلموا أنكم اليوم في جمع، وغدا في حفر، على انفراد تحاسبون بأعمالكم، فاسعدوا واعملوا لما يسعدكم فيما تقبلون عليه من عالم البرزخ ثم يوم القيامة. أيها المؤمنون، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم ذلك اليوم، فأخبروه كما في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عزم على صيام يوم آخر مع عاشوراء، فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لئن بقيت إلى قابل لا صمن التاسع. وعلى هذا قال العلماء: يسن أن يصام مع العاشر، إما التاسع وإما الحادي عشر، تقريرا للمخالفة وتوجيها للممايزة. فصوموه عباد الله مخلصين، وافعلوا في شهركم الخير منيبين، وتقربوا إلى الله بالطاعات، واجتنبوا فيه ما يضاد شرع ربكم الأعز الأكرم أو يخالف هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا تغتروا بكثرة الجاهلين ولا بفعل الفاعلين، وانظروا ماذا كان يفعل فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته، فإن لكم فيهم قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عباد الله، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعملوا بالإرشادات والتوجيهات وفق ما يقوله المختصون من ولاة الأمر، فإن في ذلك صلاح ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك المعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، ووفق ولي أمرنا لهداك، واجعل أعماله في رضاك، والبسه الصحة والعافية، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.